بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم: فصل في محرمات الإحرام. يحرم بإحرام على رجل وأنثى وطء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك محرمات بسبب الإحرام، يعني إذا أحرم الحاج بالحج أو العمرة يحرم في حقه أمور، وهذه الأمور منها ما يترتب عليها فساد الحج، ومنها ما لا يترتب عليه فساد الحج إنما يترتب عليه الفدية. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المحرمات وبدأها بالوطء. الوطء مفسد للحج والعمرة إذا كان حصل ذلك في أثناء الإحرام، وكان ذلك من عامد عالم. أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، أو كان جاهلا معذورا بجهله بأن كان بعيدا عن العلماء في صحراء أو في أماكن أو مكان يعمهم الجهل، ما يوجد بينهم علماء، هذا معذور ما يفسد حجه. قال الأول منها الوطء. نعم. لآية فلا رفث، أي هذا الدليل على تحريم الوطء بالنسبة للمحرم، قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. طبعا فالرفث هو منهي عنه ويفسد الحج، والرفث هو يطلق على الجماع وعلى الكلام القبيح أيضا. نعم. أي قال أي لا ترفثوا، والرفث مفسر بالوطء. بالوطء ويفسد به هنا مفسر بالوطء، لكن في باب الصيام وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني يطلق على الكلام القبيح البذيء، هنا مفسر بالوطء بدليل قوله بعد ذلك: ولا فسوق ولا جدال. والفسوق يتناول الكلام القبيح أيضا. نعم. ويفسد به الحج والعمرة. نعم. وقبلة. ومما يحرم على المحرم القبلة، قبلة الرجل زوجته في حال الإحرام، هذه حرام من محرمات الإحرام. نعم. ومباشرة بشهوة. والمباشرة أيضا بشهوة ولو لم يكن هناك تقبيل، بأن لمس مثلا لمسها بشهوة، مسها يعني بيده بشهوة أو بشيء من جسمه لمسها بشهوة، هذا أيضا من محرمات الإحرام، ولكن لا يترتب عليه فساد الحج ولا يترتب عليه كفارة أو فدية، إنما هو محرم، لأنه يعني من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني حرمت القبلة والمماسة بشهوة بالنسبة للحاج حتى لا يقع في المحظور وهو الوطء. نعم. لا القبلة لا توجب الفدية. قال توجب الفدية. ماذا قال فيه؟ يعني ما يوجد أنه يعني إذا قبل هو ذاك. نعم هو نقل، نحن قلنا لا تلزمه الفدية، لكن هنا نقل في الحاشية عن الشيخ سليمان الكردي رحمة الله عليه في الكتاب له اسمه الحواشي المدنية، حاشية على شرح ابن حجر على مقدمة الحضرمية بافضة، يقول عليه الفدية، يقول عليه الفدية إذا قبل أو باشر بشهوة. نعم. طيب، ها، ما هو كلام نقله عنا وسكت عليه ما رده، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأنه لو قرأنا في محرمات الإحرام في كتب الأخرى لا يرتب على ما رأيناهم أنهم يقولون تجب فيه فدية هنا، لكن هو محرم. نعم. طيب، والاستمناء بيد، الاستمناء أيضا، نعم، هذا أيضا يترتب عليه حرمة، حرمة وأيضا فدية على ما قال، ما دام القبلة فيها استماع باليد هذا طريق الأولى. نعم. بخلاف الإنزال بنظر أو فكر، هذا الإنزال بنظر أو فكر يعني لا يكون، لا يترتب عليه الفدية ولا يكون من المحرمات، بس بشرط أن لا يديم النظر. إذا يعني حصل منه لحظة نظر فأنزل، لا يجب الفدية وليس بمحرم عليه، لأنه ليس في طاقة الإنسان أنه يكف. وكذلك الفكر، إذا فكر في محاسن امرأته أو امرأة سواها فأنزل أيضا لا يؤاخذ بهذا. نعم. ونكاح لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. وأيضا من محرمات الإحرام النكاح، يعني الزواج، الملكة، يعني العقد، العقد لا لحديث مسلم لا ينكح ولا ينكح له، يعني لا ينكح، يعني لا يزوج المحرم ولا يتزوج، لا ينكح ولا ينكح له، لا يزوج ولا يتزوج. هنا لو تزوج عقد وهو محرم طبعا هذا حرام، ولكن ليس عليه فدية، إنما يفسد العقد، العقد يكون فاسدا. نعم. وتطيب، وكذلك يحرم التطيب بعد الإحرام يعني، لكن تقدم معنا أن التطيب قبل الإحرام في البدن والثوب مستحب، لكن أراد أن يتطيب بعد لبسه الإحرام ممنوع، فيمنع في حق المحرم أن يمس طيبا، يعني ما يسمى طيبا عرفا، يعني في عرف الناس هو طيب، عطور يعني، لكن لو كان هناك بعض الأشياء لا تسمى عطورا لكن فيها بعض الروائح الزكية، كبعض أنواع الصابون والشامبو ونحو ذلك، هذا لا يضر لأنه لا يسمى طيبا عرفا. نعم. في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا. نعم. كمسك وعنبر وكافور حي أو ميت، سواء كان هذا الحاج المحرم حيا أو حتى لو مات في أثناء الإحرام أيضا لا يقرب طيبا، إن ورد النهي عن ذلك في حديث البخاري أن رجلا كان واقفا بعرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته دابته، يعني وقصته يعني داست عليه الناقة فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا دليل على أن الميت، حتى الميت وهو محرم ما يقرب، ما يمس طيب ولا يقرب إلى الطيب منه. نعم. لأن حالة المحرم وهو ميت كحالته وهو حي، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني يبعث الإنسان يوم القيامة على ما مات عليه، وهذا يعني مما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. فالذي يموت على طاعة يبعث على تلك الطاعة يوم القيامة، مات مصليا يبعث مصليا، مات صائما، مات حاجا. والذي يموت على معصية يعني وهو مرتكب لمعصية والعياذ بالله يبعث أيضا على ذلك. حتى في بعض الأحاديث يقول ومن مات أو فجاءه الموت والقدح وهو يشرب الخمر، يبعث يوم القيامة والقدح على فيه، يعني فمه على فمه. نعم. وورد وماؤه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه. يعني قال لا يقرب الورد، يعني ما الورد لأنه يعني روائح وماء الورد. نعم. ولا يشد إيش نحو مسك بطرف ثوبه. إيه لا يشد، يعني أحيانا يكون المسك في خرقة مشدودة يعني غير مفتوح، ثم نشدها في طرف ثوب المحرم، ولو ما مس في هذا الحالة لا يقال إنه مس طيبة، لكن اتصل به شيء فيه طيب أيضا هذا ممنوع. نعم. أو بجعله في جيبه، أو وضع القارورة المسك في جيبه، لكن هو لم يتطيب، لكن مع ذلك يأتي منه رائحة زكية، يعني مو شرط يفتحها ويحط على ثوبه أو على جسمه، حتى لو حاملها معه في والمرأة لا ينبغي أيضا أن تحملها الجنطة، جنطتها تحمل قوارير العطور وهي محرمة. نعم. ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي ثمر الحناء، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فأحد. هذه يتكلم عن بعض الروائح، يعني أحيانا هو يعني لا تفوح إلا بفعل بامتزاج بالماء أو نحو ذلك. ذكر قال الكاد يعني هو عطور، يعني ماذا قال عنه في الحاشية الكاد؟ الكادي يعني نوع من أنواع الطيب. والفاغية هو إيش؟ ورد تبع الحناء، وهي ثمر الحناء. ثمر الحناء، الحناء طبعا شجر له ثمر يقال له الفاغية. هذا الثمر إذا يعني لا تأتي منه رائحة طيبة، متى تأتي منه رائحة؟ إذا مزج بالماء، إذا اختلط بالماء تفوح منه رائحة، لكن قبل أن يوضع في الماء لا تفوح منه رائحة. قال هذا ينظر فيه، فيه تفصيل. نعم. فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا. فإن كان هذا النوع من الطيب الذي لا رائحة فيه بحيث لو امتزج بالماء أصابه الماء فاح منه طيب حرم، وإلا إذا كان هذا النوع من الطيب حتى لو امتزج بالماء لا تفوح منه رائحة طيبة لم يحرم. نعم. ودهن بفتح أوله. وكما يحرم الطيب يحرم الدهن. الدهن يعني عمل الدهن، يعني والدهن غير طيب، مو شرط يكون طيب، يعني قد يكون دهن بالمرق أو بأي نوع من الأدهان، البرهم هذا دهن مثلا، برهم الفازلين وغير ذلك من الأدهان، حتى السمن دهن السمن العربي مثلا البلدي هذا كله دهن، والزيوت بأنواعها كلها أدهان. فلا ينبغي للمحرم أن يدهن بشيء، يعني بمعنى ذلك أنه لا يدهن مثلا يديه أو رجليه أو فخذيه، يصير معه مثل حماوة بسبب العرق والمشي أو يدهن رأسه بسبب الشمس أو نحو ذلك أو شيء من جسده لا ينبغي، لكن يغتفر له إذا كان الأكل مطبوخ يعني مرق أو يأكل بالزيت، يعني يغمس بالزيت أو يأكل شيء فيه مواد دهنية هذا يغتفر، لأنه كيف يأكل إذن كيف يأكل؟ لكن عليه أن لا يلطخ يعني لحيته جسمه ووجهه بذلك، يأكل بقدر الحاجة يعني. نعم. لا، دهن الشعر، هو قال دهن إيش؟ ودهن بفتح أوله شعر رأس أو لحية. أها. بدهن ولو غير مطيب. مطيب. إذن هو دهن الشعر ليس دهن جميع البلد. إذن يفهم من هذا أن دهن الفخذين بسبب الحماوة لا يضر. هو قال المحرم هو دهن الشعر، شعر الرأس واللحية فقط، لا دهن كل باقي الجسم. نعم. كزيت وسمن. نعم. وإزالته أي الشعر. ويحرم كما يحرم دهن الشعر يحرم إزالة الشعر. هذا الشعر أي شعر من البدن، ما هو خاص بالرأس أو اللحية، حتى شعر جميع البدن، كل ذلك لا ينبغي أن يزيله، يعني بفعله، يعني أن يعالجه هو بالإزالة. لكن إذا زال أو سقط منه شيء من غير فعله بسبب نوم مثلا، يعني هو كان نائما ثم استيقظ وإذا شعر على الوسادة أو على فراشه، هذا لا يضر لأنه لم يقصد ذلك، يعني ليس بعمد ولا بقصد يعني. نعم. ولو واحدة من رأسه، ولو شعرة واحدة تضر، لكن الشعرة الواحدة فيها مد، والشعرتان مدان كما سيأتي معنا، والثلاثة فأكثر تكمل بها الفدية، فدية التخيير. نعم. ولو واحدة من رأسه أو لحيته أو بدنه. نعم. نعم، إن احتاج إلى حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة، لكن عليه الفدية. هذا يستثنى من التحريم، قلنا الدهن محرم، دهن الشعر محرم وحلقه محرم، إلا للحاجة كمن كان فيه يعني في شعر رأسه قمل يؤذيه، فهذا خاصة له أن يحلق، لكن يفدي، يعني إنما الحاجة ترفع عنه الإثم فقط لا ترفع الفدية. وهذا ورد فيه يعني في شأن كعب بن عجرة، يعني كان محرما وكان عليه شعر ثخين وكان فيه قمل كثير، ومر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول. قال احلق وافتي، والقرآن قال فمن كان منكم أو به أذى من رأسه ففدية. نعم. نعم. صحيح. وعليه الفدية فلو نبت شعر بعينه أو غطاه. أيوة، احنا قلنا قلنا يحرم إزالة الشعر إلا إذا كان شعر رأس يؤذيه بسبب القمل. لو نبتت شعرة في داخل عينيه، طبعا هذه تؤذي الشخص، هذه يجوز أن يلقطها، يعني ينتفها، وليس في ذلك شيء. نعم. أو غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. نعم، لا حرمة ولا فدية، لأنه هذا باب إزالة الأذى، وهذا الشعر مكانه ليس هو مكانه في العادة، لذلك يعني لا شيء في إزالته. نعم. وقلم لظفر ولو بعض. وكذلك يحرم قلم الظفر ولو بعض ظفر، يعني قلم شيء جزء من ظفر أيضا يحرم، القليل والكثير سواء، إلا إذا كان الجزء بحيث لو أبقاه يؤذيه، يعني كسر ظفره، ولا وطبعا إذا كسر الظفر بقي قسم منه، قسم ذهب يتأذى بالحركة، فيزيل الباقي، يقص الباقي ولا شيء عليه. نعم. ولو بعضه من يد أو رجل. نعم، له قطع من كسر من ظفره إن تأذى به ولو أدنى تأذى، يعني ولو كان التأذي بسيط بسبب بقاء الظفر له أن يزيله بدون لا فدية ولا حرمة. نعم. ويحرم ستر رجل لامرأة بعض رأس بما يعود، يعني الرجل إحرامه في رأسه فلا يستر رأسه، يحرم عليه ستر الرأس بما يعد ساترا. وأما المرأة فلا يحرم عليها ستر رأسها، بل يجب عليها ستر رأسها، وحكمها في ذلك كحكم يعني حكم المحرمة بالحج والعمرة كحكم غيرها. وإنما إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فيحرم عليها في الإحرام ستر شيء من وجهها أو كفيها. نعم. بما يعد ساترا عرفا، قال بما يعد ساترا عرفا كالغترة والطاقية والطيلسان ونحو ذلك. وأما ما لا يعد ساترا عرفا كأن وضع مثلا إناء على رأسه أو زنبيل أو صينية أو نحو ذلك، أو استظل بظل بالمظلة هذه الشمسية، أو راكب في السيارة، هذا لا يعد ساتر، كل ذلك لا يعد من الساتر، لا يضر. نعم. من مخيط أو غيره كقلنسوة وخرقة. قلنسوة يعني أشبه بالطاقية اللي يحطها يسمونها. نعم. القحفة. نعم. أما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم يقصد بها الستر فلا يحرم. إذا كان توسد على الوسادة أو على عمامة تحت رأسه، أو وضع يده من الشمس على رأسه، فلا يضر. نعم. لأن هذا لا يسمى سترا، بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه. أما إذا قصد الستر يعني وضع كفه على رأسه ليستر مثلا صلعته عن الناس مثلا، فهذا فيه نزاع خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يضر، لأنه يعني سواء قصد به الستر، ومنهم من قال لا، ما دام أنه قصد بذلك هو في الأصل لا يضر، لكن ما دام أنه قصد الستر العبرة بالقصد لا بالفعل. نعم. ماذا قال النزاع؟ نعم. إيش قال الذي جرى عليه الكحلب تحفة وقصد الجواب شرح العباب ضرر بذلك عن قصد الستر عند قصد الستر، والذي جرى عليه في حاشية الإيضاح عدم الضرر، وكذلك شيخ الإسلام في شرح الجواب. يعني هو يقول في خلاف ابن حجر في معظم كتبه، قال إذا قصد الضرر يضر، يعني فيه الفدية، إلا في شرح باء فضل، عفوا، إلا في حاشية المناسك، إلا في حاشية المناسك الإيضاح، كتاب الإيضاح معروف، قال ابن حجر لا يضر، وتبع بذلك شيخ الإسلام الشيخ زكريا والرملي. ومعنى ذلك أن الشيخ زكريا والرملي وابن حجر في حاشية الإيضاح كلهم قالوا لا يضر وضع الكف على الرأس بقصد الستر، أو التوسد توسد العمامة بقصد الستر لا يضر، إلا إذا قصد بذلك الستر، أما إذا لم يقصد لا يضر. ابن حجر في فتح الجواد وفي التحفة وفي كتب بعض الكتب الأخرى قال يضر إذا قصد الستر. وطبعا هنا الله أعلم يرجح الرأي الذي يقول لا يضر، يعني اليد هذه هنا لا تعد، وإن قصد الستر لا تعد ساترة، يعني إذا هو وضع الشمسية فوق رأسه بقصد الستر هل نقول إنه يعني يضر يعني لأنه قصد الستر؟ نعم. طيب. وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك أيضا، لم يقصد، إذا حمل على رأسه زنبيل أو أي غرض أو أي حاجة لم يقصد بذلك الستر أيضا لا يرى، أما إذا قصد فيه الخلاف للسابق. واستظلال بمحمل وإن مس رأسه. نعم. ولبسه أي الرجل أيضا من المحرمات على المحرم، الرجل الذكر، طبعا الرجل يعني الذكر سواء كان بالغا أو غير بالغ، حتى لو كان مراهق محرم عليه أن لا يلبس المخيط، إذن يحرم على الذكر المحرم لبس المخيط أو المحيط، منهم من يعبر بالمخيط أو المحيط، لكن هو المحيط أحسن، لأنه المقصود هو تحريم أن يلبس الإنسان شيء محوط على الجسم، أما فقط إذا كان مقصود المخيط هو لبسه لبس عادي كالدشداشة مثلا حرام، لكن أحيانا المخيط له يلف به البدن، يعني لو أن الإنسان لف دشداشة على سو على على عورته وهو محرم، يعني مثلا أحرم بها فلف من السرة إلى الركبة أو تحتها وهو لف، يعني مو على ليس على هيئة اللبس، لا يحرم مع أنها فيها خياطة مخيطة بالإبرة يعني. فالمقصود هو المحيط، سواء كان المحيط منسوجا يعني بدون خياطة أو كان المحيط مخيطا كل ذلك يحرم. المحيط المخيط من المحيط يعني كالدشداشة مثلا والقميص مثلا هذا والبنطلون، هذا محيط ومخيط نفس الوقت. نعم. محيطا بخياطة كقميص وقباء أو قميص معروف هو الدشداشة، القميص نستطيع أن نعلم في عرفنا اليوم الدشداشة كانت تسمى قميصا قديما، والقباء يعني هو عبارة عن كساء مفتوح من الأمام، من الأمام هي مثل الجبة الآن ولو لا هي طالما تدخل فيها يديك، لا لو ما أدخل يديه مثل حط العباء البشت على كتفيه ولما يدخل يديه لا يعتبر هذا لباس محيط، لكن المحيط هو ما يلبس على الهيئة العادية المتعارف عليها، لو أخرج يديه من كميه صار محيطا محيطا ومخيط طبعا صار محيطا ويسمى عرفا لباس، فهذا حرام. يعني لو كان المحرم لو وضع على البطانية من أجل البرد على كتفيه أو حتى وضع العباءة على كتفيه ولم يخرج يديه من كمي العباية أو البشت ما يضر، لأنه لا يسمى في العرف لبسا، لا يسمى لبسا. نعم. والقباء هكذا نفس الشيء. نعم. أما المرأة طبعا ما يحرم عليها شيء من المخيط ولا من المحيط، ما يحرم على المرأة شيء من ذلك. نعم. أو نسج أو عقد في سائر بدنه بلا عذر، يعني حتى لو كان محيط بسبب العقد أو كان منسوجا نسج بالغزل، يعني منسوج محيط بسبب النسج من غير خياطة أيضا هذا يضر. نعم. فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر كحر وبرد. نحن ذكرنا أن ستر الرأس للرجل محرم، ستر الرجل تقدم معنا، لكن لو اضطر الرجل إلى الستر وهو محرم بسبب حر شديد عنده وجع صداع في الرأس ويخشى على نفسه من زيادة هذا المرض، أو هناك برد شديد أحيانا يكون هناك برد شديد مثلا يكون في مزدلفة أحيانا الجو يعني يبرد برد شديد في وخشي على نفسه من الحر الشديد أو من البرد الشديد وأراد بسبب الخوف على نفسه أن يستر رأسه فعل ذلك، يعني له أن يفعل ذلك ويرتفع عنه الإثم فقط، لكن عليه الفدية، عليه أن يفدي كما مر معنا في الذي يحلق رأسه بسبب كثرة القمل، قلنا لا ليس عليه إثم وعليه الفدية. نعم. ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه، يعني بالنسبة للشخص الذي يغتفر له بسبب الحر والشر والبرد يغتفر له ستر الرأس، يعني إذا كان الحر أو البرد يضره قلنا يغتفر له ستر الرأس ولا إثم عليه ولكن عليه الفدية. طيب ما ضابط ذلك؟ يعني هل يغتفر لأدنى حر أو لأدنى برد أم هناك يعني حالة معينة، فقال ذكر قال أنه يظهر أن الشخص إنما يغتفر له ذلك إذا كان لا يطيق هذا البرد، ما يحتمل، ما يستطيع أن يتحمله، أو الحر مثلا. أما إذا كان في نطاق الاستطاعة والقدرة صحيح هو يشعر ببرد ولكن يتحمله، أو يشعر بحر ولكن يعني يتحمله، لا يجوز في هذه الحالة له ستر الرأس. نعم. وإن لم يبح التيمم مو شرط أن يصل الضرر إلى درجة أنه يبيح التيمم، هذا فيه تشديد على العباد. نعم. فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق، فيحل مع الفدية. نعم. ولا لبس محيط إن لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله ولو بنحو استعارة. ولا يحرم عليه أيضا أن يلبس المحيط أو المخيط إذا لم يجد إحرام. ما وجد إحرام، لا وجد، يعني ما في. لو فرضنا أن الإحرامات نفذت من البلد، الناس أخذت الإحرامات وما بقي شيء، ولا أحد يعيره ولا أحد يؤجره ولا أحد يبيعه شيء من إحرام ليحرم به، هل يجوز أن يحرم بالثوب أو البشت مثلا؟ قال يجوز له ذلك، يعني لا يحرم عليه لأنه فاقد لغيره فهو معذور. نعم. بخلاف الهبة لعظم المنة، لكن لو واحد وهبه قال له أنا عندي واحد إحرام زائد خذه البسه، هل يجب عليه قبوله؟ قال لا يجب، لأن فيه المنة، لأن فيه منة، وهو غير مأمور الحاج بأن يحمل على نفسه منة أحد. يعني قل له أنا أحرم الدشداشة وما جزاك الله خير ما أريد هذه الهدية، لكن لو أخذها وأحرم بهذا الثوب الذي أهدي إليه يجوز. نعم. فيحل ستر العورة بالمحيط بلا فدية. يحل بلا فدية ولا يكون آثما، فيستر عورته بشيء ولو محيط، لكن إذا كانت الدشداشة عريضة بحيث لو لفها على عورته تستر العورة من السرة إلى الركبة لا يجوز له اللبس، إنما يلف لف، وما دام أنها تستر العورة يعني ما بين السرة والركبة إذن يستر عورته ولا داعي إلى اللبس. لكن لو فرضنا أنها ضيقة ما تستر العورة تظهر يلبسها عادي. نعم. ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية. احنا قلنا فاقد الإحرام ما عنده مناشف الإحرام يلبس المخيط، لكن لا يلبس شيء يعني يغطي كل الجسد، إنما الواجب عليه ستر العورة فقط، فيستر عورته ولو بمخيط، يعني مثل سروال أو محيط، يعني سروال هذا القصير الذي يكون من السرة إلى الركبة يلبسه ويحرم به ولا شيء عليه، لا شيء عليه. قلنا إذا كان عنده دشداشة يلفها ويستر عورة يلفها عليه، لكن بقية البدن مثل الكتفين الظهر هذا هل يباح له أن يلبس مثلا كنزة مثلا أو هاي الفانيلا الصغيرة اللي تكون مما يلي؟ لا، هذا لا يجب، لا يجوز، لأنه هو غير مضطر إلى، لأن هذا ليس من العورة حتى يجب عليه ستره، فلا يلبس شيء غير ما يستر العورة. يعني الضرورة تقدر بقدرها، هو لبس المحيط للضرورة، فالضرورة يقتصر فيها على ستر العورة فقط، أما أن يستر كل جسمه مثلا يلبس سروال طويل لا، أو يلبس مثلا سروال قصير ويرد يلبس من فوق السروال الفانيلا هذه ما في داعي إلى الفانيلا، ما دام أن السروال أو هذا يستر ما بين السرة والركبة يكفي هذا المطلوب. نعم. إلى أن يفرغ من أعمال الإحرام وبعدين يلبس كما يشاء. نعم. ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص. ويحل الارتداء بالقميص بأن يضعه على كتفه أو يضع البطانية على جسمه يلف حاله بالبطانية مثلا. إيه نعم. أو حتى يضع العباية والبشت على كتفه بس بشرط أن لا يخرج يديه من الأكمام، هذا لا يضر لأنه لا يسمى لبسا في العرف. نعم. والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط والإزار عليه. الإزار هذا الذي يوضع من بين السرة والركبة له أن يعقده، أن يعقد بعضه على بعض حتى لا تظهر العورة، فيعقده يشد مثلا أو يشد ما فوق هذا السير يعني هذا الهميان، أو مثلا إنعم يلصقه على بعض بالنسبة للإزار، هذا كله مباح لأنه يحتاط لأجل حتى لا تتكشف عورته. أما الرداء الذي يوضع من الأعلى هذا لا يجوز له عقده، لا شده ولا عقده مع الإزار، بل يترك هكذا على كتفيه ويعني يلقي طرفه اليمين على كتفه اليمين وطرفه اليسار على كتفه اليسار، فإذا نزل رده هكذا، ولو خلعه كما يفعل بعض الحجاج يقتصر على الإزار يجوز لأنه ساتر للعورة، ما دام ساتر للعورة ما في بأس. نعم. ليثبت لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده. يعني هو قال بالنسبة للقباء ما ينبغي أن يضع طوقها يعني عنقها على رقبته وإن لم يخرج له، لكن هذا ما أدري هو هل فيه خلاف، انظر إلى الحاشية. لا قال لا طوق القباء ما ذكر، ها يقول أن هذا القباء زي الجبة مثلا يعني لا ينبغي وضعها على هكذا على الرقبة وإن لم يخرج أكمامه. ها؟ لأنه بهذه الحالة ممكن يبقى هكذا على طول. لكن هم قالوا بالنسبة للعباية أو نحو ذلك إذا ما أخرج كميه ما يضر. نعم. يظهر أن القباء يختلف عن العباية. القباء لها وضع خاص، لكن عندنا في بلادنا الآن يعني كانت قديمة عبارة عن لباس يلبس عليها يسمى قباء. نعم. ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا. المرأة كما ذكرنا إحرامها في وجه وكفيها، فيحرم عليها ستر وجهها بما يعد ساترا وكذلك كفيها، لا تلبس القفازين بل عليها أن يعني تبقى هكذا، لكن يستحب في حقها أن تشوه وجهها وكفيها بالحناء، تلطخ وجهها وكفيها علشان يعني أنه ما يعني ما تلفت الأنظار يعني. نعم. وفدية ارتكاب واحد من ما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة مجزئة في الأضحية. الأشياء المحرمة التي تقدمت معنا فديتها لو واحد ارتكب شيئا مثلا ستر رأسه لبس محيطا قلم ظفرا تمس طيبا مثلا كل في كل أو قبل بشهوة أو مس بشهوة مثلا كفارة ذلك أو فدي ذلك ذبح شاة على الترتيب مرتبة يعني ذبح شاة. ف أما إلا الجماع وعقد النكاح، أما الجماع فيفسد بها الحج، يفسد بالمرة. طبعا فيه أيضا فدية بدنة أو بقرة أو سبعين، وعقد النكاح فإنه لا يصح يفسد. وما تبقى من محرمات فيها إيش؟ شات فيها فدية. نعم. مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز. فيها فدية تخيير ليست فدية ترتيب، احنا قلت ترتيب لا تخيير، فيها فدية تخيير. نعم. أو تصدق بثلاثة، أو إما يذبح، إما أن يذبح أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، لستة من مساكين. نعم. الحرم الشامل، أو يصوم ثلاثة أيام. نعم. تخير فدية تخير. مساكين الحرم يشمل سكان مكة القاطنين، ويشمل أيضا الزوار والحجاج الذين جاءوا أو المعتمرين، يعني طبعا هؤلاء إقامتهم مؤقتة أيام ويرحلون. معلش لو أعطى الفدية لهؤلاء الذبيحة أو الإطعام أطعمهم يعني يجزئ. الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع. نعم. أو صوم ثلاثة أيام. نعم. فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة. مرتكب المحرم من إحرام محرم في الحج، مرتكب المحرم من إحرامات من محرمات الإحرام عليه فدية تخيير إذا ارتكب شيئا من الأشياء المتقدمة، قلنا ما عدا الوطئ وما عدا عقد النكاح. نعم. فرع. كم باقي؟ طيب تابع. فرع. نعم. فرع. لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت الفدية إن كان إتلافا كحلق شعر. يعني طبعا هذا يرد. يعني طيب يقول يا أخي أنت قلتم عليه فدية، قلتم عليه فدية إذا حلق أو مس طيبا أو دهن شعر رأسه ولحيته أو قلم ظفره. طيب فهمنا عليه فدية إذا كان عالما أو عامد يعني، أما إذا كان مثلا ناسيا أو جاهلا أيضا عليه فدية؟ سؤال يعني. الجواب أن نصنف المحرمات إلى صنفين، فإن كانت المحرمات من قبيل الترفه مثل ستر الرأس والدهن والطيب، لا هنا في هذه الحالة إذا فعل شيء من ذلك ناسيا أو جاهلا ما يدري الحكم ما يعرف لا فدية عليه إلا إذا كان عامدا عالما. أما إذا كان هذا الشيء المحرم الذي فعله ليس من قبيل الترفه بل هو من قبيل الإتلاف، قلم ظفر هذا أتلف ظفر، حلق شعر هذا إيش أتلف، قتل صيد أتلف. إذا كان المحرمات من قبيل الإتلاف لا من قبيل الترفه، لا فرق بين العامد والعالم والناس والجاهل، كلهم عليهم إيش فدية. نعم. إن كان إتلافا كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد. نعم. ولا تجب إن كان تمتعا كلبس. أما إذا كان من قبيل الترفه والتمتع لا تجب إذا كان ناسيا أو جاهلا. نعم. لا تجب الفدية. والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولاء باتحاد، يعني تكمل الفدية بإزالة ثلاث شعرات متتالية فأكثر، أو ثلاثة أظفار متتالية يعني وراء بعض عرفا فأكثر، تكمل الفدية. أما إذا كان شعر أو شعرتين تجب مد أو مدين، أو ظفر ظفرين مد أو مدين. نعم. ولا أن باتحاد زمان ومكان عرفا فدية يعني كاملة، بأن يكون الولاء بأن يكون الوقت الذي قلم أو أزال الشعر فيه واحد والمكان الذي أزال فيه الشعر واحد. أما إذا تفرق ذلك يعني اليوم قلم ظفر بكرة قلم ظفر، نعم هذا لا يجمع مع بعض. نعم. وفي واحدة مد طعام. طعام. نعم. وفي اثنين مدان. وصلى الله وسلم. وإيش وصلنا إيش وصلنا إيش وصلنا للدماء دمه. نقف عند هذا. وصلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم. شكرا.